بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم وحشرهم. قلنا عود الضمير على متأخر لفظان ولكن مقدم رتبتان هذا يجوز جائز إذا عاد الضمير على متأخر لفظا في اللفظ المتأخر لكن في الرتبة مقدم جائز كما في الآية الشريفة التي بحثنا عنها ولا يحسبن الذين يفرحون بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا هذه القراءة المشهورة لا تحسبن الذين ولنقول فلا تحسبنهم إذا قرأنا بالياء للغيبة فلا تحسبنهم قرأنا فلا تحسبنهم ولا تحسبن هذه على هذه القراءة ولا يحسبن النتيجة أنه يحسبن في ضمير وضمير المفعول يحسبنهم يعود على ماذا على متأخر باللفظ لكن في الرتبة ماذا مقدم بحثنا وأبو حيان أشكل والمصنف قال هذا إشكاله غريب بعد ذلك كيف غريب لأن هذا الضمير يعني العائد يعود على متأخر مؤخر لفظا لكن في الرتبة ماذا مقدم يقول ووقع من هنا نبدأ ووقع له نظير هذا في قول القائل مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجها لاحظ الجملة إعراب مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجها مررت فعل وفاعل برجل جار ومجرور متعلق بماذا به مررت ذاهبة صفة يعني رجل موصوف ذاهبة صفة نعت ومنعوت فرسه فاعل لذاهبة نقى ذاهبة بالجر حتى يكون صفة لرجل مررت برجل ذاهبة فرسه فاعل مكسورا حال لفرس فرسه مكسورا سرجها فاعل نائب فاعل لسرجها هذا الإعراب نحتاجه الآن هذا الإعراب لبيان المطلب كيف نبين مكسوران صفة لفرس فرسه سرجها نائب فاعل طبعا نعت سببي مو نعت حقيقي نعت سببي والنعت السببي يتبع منعوته في أمرين فقط في التعريف والتنكير والإعراب ولكن في التذكير والتأنيث وفي الإفراد وغير الإفراد لا يتبع في التذكير والتأنيث يتبع ما بعده سرجها مذكر مكسور جاء مذكر سرج مذكر فلذلك قال مكسورا هذا أولا والنعت نعت سببي بليش من فضل لا عفوا ذاهبتين بالنسبة إلى رجل ومكسورا كذلك يعني لأنه ما قال مكسورة قال مكسورا باعتبار أنه سرجها مذكر لا هذا حال لكن الحال أيضا حكمه كحكم النعت من هذه الجهة يعني الحال يأتي مذكر أو مؤنث يطابق ما يطابق ذي الحال هنا طابق ماذا طابق الفاعل ولكن في النعت كذلك يعني النعت كلا يعني حكم النعت السببي ذاهبتين أيضا ماذا نعت سببي ذاهبتين نعت ماذا سببي لرجل ولذلك رجل مذكر لا ذاهبتين جاء ماذا مؤنث باعتبار ما بعده تأنيث باعتبار ماذا ما بعده ما قال ما اعتبر رجل ذاهب ذاهبة فرس لأن فرس مؤنث فجاء مؤنث ويؤتى مفردا دائما نعت السببي يفرد حكم الفعل الفعل كيف إذا كان فاعله اسم مظاهر يفرد يؤتى به مفرد نقول قام زيدون دائما مفرد كذلك النعت السببي يؤتى به ماذا مفرد لأن يأتي ما بعده اسم ظاهر صح فيرفع مثلا اسم ظاهر فرفع ماذا هنا ذاهبة رفع فرسه، صح؟ مكسوا كذلك ما جاء بلحاظ فرسه، لأن فرسه مؤنث، ما قال مكسورة، قال مكسورا باعتبار ماذا؟ باعتبار سرجها، لأن السرج ماذا؟ السرج مذكر، واضح؟ حتى شوف أبو حيان ماذا قال في هذا المثال، ووقع له، يعني وقع له نظير هذا الخطأ، نظير هذا يعني نظير الخطأ الذي قاله في الآية الشريفة، ووقع له نظير هذا في قول القائل مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجها، ماذا قال؟ فقال تقديم الحال هنا على عامل، يعني على عامل الحال وهو ذاهبة يمتنع. يعني كيف نقول؟ هكذا نقول، نقول مررت، لا تجيب الحاشية، مررت برجل مكسورا سرجها ذاهبة فرسه. لاحظوا، مررت برجل مكسورا سرجها ذاهبة فرسه. ذاهبة صفة لرجل، هكذا نقدم الحال على العامل. يقول هذا يمتنع، لأن أصل الجملة هكذا كان، مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجها. نجي نقدم الحال على العامل ونقول مررت برجل مكسورا سرجها ذاهبة فرسه، يقول هذا يلزم ممتنع. لا تألوا لماذا ممتنع؟ يقول لأنه يلزم منه عود الضمير على متأخر باللفظ. بل نقول هذا متأخر لفظا، لكن أثبة ماذا؟ متقدم. فإذا هذا عجيب غريب منه، غريب من أبو الحيان، من أبو الحيان أن يمنع هذا. بناء على القاعدة عود الضمير على متأخر لفظين مقدم رتبة هذا جائز، وإن لزم منه الآن تقديم الحال لهذا الشك على العامل يلزم منه عود الضمير سرجها يعود على الفرس المتأخر لفظين، لكن ذاهبة فرسه بالرتبة ماذا؟ مقدم، لأنه صاحب الحال مقدم على الحال، صح؟ فإذا هذا الإشكال والمنع ليس في موقعه وليس في محل خطأ، هذا واحد. لاحظوا، لذا يقول فقال تقديم الحال هنا على عاملها وهو ذاهبة أو ذاهبتين، العبارة لأنه ذاهبتين، ممتنع. نسأله لماذا ممتنع؟ يقول لأن فيه تقديم الضمير على مفسره، الضمير سرجها لها على مفسره، يعني على كلمة فرس، مفسره أي الفرس. المصنف يشكل عليه يقول ولا شك أنه لو قدمنا الحال لكان كقولك غلامه ضرب زيد، جائز ولا جائز؟ الضمير يعود على زيد متأخر لفظا، لكن في رتبة مقدم، خلاص. هذا يعني هذا اشكال، هذا ولا شك، يعني هذا رد في الحقيقة، رد على أبي حيان. يقول ولا شك أنه لو قدم الحال على العامل لكان كقولك غلامه ضرب زيد، غلامه قدم على العامل، وإذا قدمناه على عامله ضربه يلزم منه عود الضمير من غلامه على زيد متأخر لفظا. يقول لا إشكال فيه، هذا ما فيه إشكال، لأنه مقدم ماذا في الرتبة؟ لأنه فاعل، يعني عاد على الفاعل الذي رتبته مقدم على ماذا؟ على المفعول به. ووقع ابن مالك أشكل على هذا، على تقديم الحال على العامل من جهة أخرى. ماذا قال ابن مالك؟ قال لو قدمنا الحال على عاملها، على ذاهبة يلزم منه تقديم الحال على الصفة، تقديم الحال على الصفة. كيف؟ لاحظ اخوان، لان ذاهبة صفة، قلنا صفة، ورجل ماذا؟ موصوف. يقصد من الصفة هنا مو يعني الاسم المشتق، يقصد الصفة والموصوف يعني النعت والمنعوت. يقول لو قدمنا مكسورا على عاملها ذاهبتين يلزم من تقديم الحال على الصفة، وهذا لا يجوز. المصنف يشكل عليه يقول لا يجوز إذا قدمنا الحال على الموصوف فالصفة، معا إذا قدمنا مكسورا على الصفة وموصوفها معا هذا لا يجوز، ولا تقديمها على الصفة فقط هذا جائز. لاحظوا، يقول ووقع لابن مالك سهو في هذا المثال، لكن من وجه آخر، من وجه آخر، من جهة أخرى، ووقع لابن مالك سهو في هذا المثال من وجه غير هذا، يعني غير الذي أورده ماذا؟ أورده أبو حيان، وهو أنه منع، يعني أن ابن مالك منع من التقديم، يعني تقديم الحال على عاملها، تقديم أي تقديم الحال على عاملها، لكون العامل صفة، لكون العامل صفة، لأن العامل، العامل ما هو؟ ذاهبة صفة، يعني نعتا، سجل تحت صفة أي نعتا، وأنه منع من التقديم، تقديم الحال على ذاهبة، لكون العامل يعني ذاهبة صفة. المصنف يشكل عليه يقول ولا خلاف في جواز تقديم معمول الصفة عليها، ولا خلاف في جواز تقديم معمول الصفة، معمول الصفة يعني مكسورا عليها، يعني على ذاهب، على الصفة يعني على ذاهبة بدون الموصوف. نعم إذا قدمنا على الصفة والموصوف في إشكال، لكن على الصفة فقط ما في إشكال، يعني الكل يجوز ذلك. طبعا والدليل للجواز هو استعمال العرب، ها هذا بعض قوامك دليل عقلي، استعمال ماذا؟ استعمال العرب. مش يعني كل يجيب شاهد آخر، ما جاء بشاهد آخر، كأنه يعني هذا من المسلم، من المسلمات عند ماذا؟ عند النحاة. لذا يقول ولا خلاف في جواز تقديم معمول الصف عليه بدون الموصوف، يعني عند الكل كأنه، ولكن الحق معك، يعني المفروض أن يأتي بشاهد من كلام العرب. بل لا طبعا هذا ما نعتبره أجنبي، فصل لكن مو أجنبي، يعني معمول الصفة، مو أجنبي هذا، لا أقول إذا كان هذا غير أجنبي فلا يجوز عند الإمام، فكيف بالأجنبي؟ فلا يجوز ذاك، ما كأنه إذا لم يكن أجنبي سببي يجوز الفصل بين الموصوف والصفة. نعم إذا قدمنا على الصفة والموصوف لا يجوز. ومن الغريب، هنا نقاط جدا مهمة حساسة، ومن الغريب أن أبا حيان صاحب هذه المقالة، أي المقالة في هذا المثال الذي ذكرناه، صاحب هذه المقالة وقع له أنه منع عود الضمير على ما تقدم لفظا، يعني وقع له في آية من الآيات أنه قال هنا يلزم عود الضمير على، يقول مثلا صحيح في اللفظ مقدم، لكن هو في اللفظ، لكن في الكتبة ماذا؟ في الكتبة مؤخرة، فمنع وقع له. أنا قال عبارة بعدين على نطبق على الآية، أن أبا حيان صاحب هذه المقالة وقع له أنه منع عود الضمير على ما تقدم لفظان، إحنا نحتاج إلى تتمة، تقدم لفظان وتأخر رتبتان، تأخر رتبتان، في اللفظ مقدم لكن في رتبة مؤخرة. كل النحاة يجوزون هذا، عود الضمير على متقدم لفظان متأخر رتبتان يجوزون، لكن أبو حيان منع هذا. بعد وأجاز عوده على متأخر لفظا ورتبة. الكل يمنع، الكل كل النحاة يمنعون عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة إلا في المواضع التي قرأناها. ولكن هو ماذا؟ هو أجازه، أجاز ذلك. بلي هذا من غريبي ما وقع، من الغريب والعجيب الذي وقع لي هذه الحياة. لاحظوا إخواني الآية، نعم هذا الآية الشريفة، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا إلى آخر الآية. أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أبو حيان ماذا يقول؟ يقول لو جعلنا ما شرطية، لو قلنا ما هذا شرطية، اسم شرط، هذا يمتنع. لو جعلنا ما شرطية يمتنع. لماذا يمتنع؟ يقول لأنه لو جعلنا ما شرطية، لاحظنا أول خل عفوا هذه مو ما الأولى، الما الثانية، هذه ما عملت من سوء وما عملت من سوء. هذه لاحظوا الإعراب، تجده فعل مضارع كل فاعل وكل مضارع نفس المضاف إليه. ما عملت ماذا؟ ما مفعول به، مفعول به من لا ما عملت من خير، ما موصولة الذي، يعني الذي إذا جعلناه موصولة صح؟ ما موصولة، ومعنى الذي. يوم تجد كل نفس ما عملت، يعني الذي عملته، ما موصولة يعني الذي عملته، ومن خير من بيانه، بيانه ما هو ليست مصدري. لا كل نفس ما، يعني الذي عملت، هذا التأنيث باعتبار ماذا؟ باعتبار النفس. والرابط عملته في الأصل، عملته الضمير يعود على ما، فما موصولة يعني الذي عملته، والعائد لأنه فضل يجوز يجوز. فمن خيرين يكون ماذا؟ صلة. يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا، إما نجعل مفعول ثاني أو نجعل ماذا؟ حال، ومفعول ثاني لأن تجد مفعولها، مفعول ثاني. وما عملت من سن معطف على ماذا؟ على ما الأولى. ولكن لو نحن قلنا لا، ما الثاني معطف على ما الأولى، لو جعلناها ماذا؟ اسم شرط، شرطية، على فرضها فرض، وعلى هذا الفرض يشكل أبو حيان. لو جعلناها شرطية ماذا يلزم منه؟ تودوا جواب الشرط أو شيء آخر؟ لا ليس جواب الشرط، لأن لو كان جواب الشرط لكان مجزوما. أنا سؤالي كان انحراف، يا ما شرطية عملت فعل الشرط، هذا فعل الشرط وهذا ما شرطية. تودوا ليس جواب الشرط، لأن تودوا لو كان جواب الشرط لكان مجزوما، ولكن هو ماذا؟ مرفوع، فهي ليس جواب. ولو كان جوابان لا أصل لارتفع الإشكال، ما عندنا إشكال. ولو كان جواب لما أشكل أبو حيان، أشكل على أن تود ليس بجواب، هذا دليل الجواب، يدل على الجواب وليس جواب، وليس بجواب. دليل الجواب، لأن الجواب لابد أن يلزم، لأن ما شرطية جازمة. لو جعلنا ما شرطية لكانت جازمة، تجزم فعلين ولو محلا. عملت لأن ماضي، الماضي مجزوم ماذا؟ محلا، فعل الشرط مجزوم محلا. تود له مرفوع في الآية مرفوع، فإذا ليس بجواب. الجواب مقدر، مقدر بدليل، بدليل تود لو أن، يعني هذا دليل الجواب. إلى هنا واضح؟ خب إذا كان، لو إذا كان دليل الجواب في النية لابد أن يكون مقدما لا مؤخر. بالنية يكون ماذا؟ مقدم، يعني هكذا يكون. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا إلى آخره ما عملت من سوء. مقدم يعني في النية، في اللفظ موقف مقدم على الشرط. دليل الجواب، احنا متى نحذف الجواب شيخنا؟ عندنا قاعدة، الجواب يحذف اذا قدم على الشرط ما يدل عليه، او حفه، او حفه الشرط، حفه بلفظ يدل على الجواب. لا ما مقدم بالنية، مقدم. لا لا لا، الجواب مؤخر ودليل الجواب لابد ان يكون مقدم، مقدم على الشرط. قبله؟ لا لا لا، الآن ما عملت من سوء مؤخر دليل الجواب، لكن نية مقدم. لماذا نية مقدم؟ دليل الجواب لابد أن يكون مقدم على الشرط. لا الأصل هذا، ما نقول لابد، أنا ما أقول لابد يعني حتما، لكن الأصل هو هذا، الأصل أن يكون دليل الجواب مقدم على ماذا؟ على الشرط. يعني في النية هكذا يكون، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا الآخرين ما عملت من سوء، وهلت الشرط الجواب ماذا؟ محذوف بقرينة من قرينة دليل الجواب. كتبت بهذا الشكل لأجل توضيح، هو الآن في الآية مؤخر، في النية مقدم. خب إذا كان في النية مقدم ماذا يلزم منه؟ عود الضمير من الهاء، هذا الهاء يعود على ماذا؟ على ما، على ما المتأخر لفظ. يعني الآن خلينا نكتب في الآية هذه، بل بلي نعم، بلي بلي الآن لاحظوا الآن من بينه نفس الآية، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه، ولها عاد على ماذا؟ على ما مقدم لفظا، لكن رتبة فجأة أخواني قال تود لو أن بينها وبينه، لها عاد على ماذا؟ على متقدم لفظا، ولكن رتبة مؤخر. يقول هذا ممنوع، يمنعه هو. لا هو يمنع هذا، هذا يمنع هذا، يعني عود الضمير على، عود الضمير على متقدم لفظان، ويقول لا يجوز هذا. يقول لو جعلنا ما شرطية لكان تود دليلا للجواب لا جواب، ويلزم منه عود الضمير على متأخر، على متأخر رتبة، وإن كان مقدم لفظا ولكن متأخر رتبة، هذا لا يجوز، يمنعه، يمنع. توده، توده بل بل أو تودد، تودد يبنى بفك الإدغام بالفتحة أو غالبا بالفتحة، خلينا نقدر ومرحلة مرحلة. الحاله ان يكون متاخر لفظا متقدم رتبه، هو منع من دون ان لا يتوجه. يعني لو استله هو من دون الايه، من دون الايه استله عود الضمير على على متقدم لفظان متاخر رتبه، جائز او لا؟ لا اجاب، قال يجوز. ولكن منع في هذه الآية شنو يلزم عليه؟ يلزم تناقض، لأنه هو كل النحاة يجوزون عود الظن على متقدم لفظا متأخر رتبة، ولكن بناء على كلامه أنه لا يجوز هو هذا أصلا. لاحظ كلا متى يكون ممنوع؟ إذا عاد الظن على متأخر لفظا ورتبة ممنوع، ولكن إذا عاد على متأخر لفظا مقدم رتبة هو على أن يمنع هذا. هذا الصح، هذه المقاله يقول انه متاخر لفظا ولا لا؟ لا لا لا لا، خلق العباره لاحظ، يقول لاحظوا، ومن الغريب من نقل العباره، ومن الغريب ان ابا حيان صاحب هذه المقاله، اي مقاله انه يقول لا يجوز عود الضمير، عود الضمير على متقدم لفظ متأخر رتبة، صاحب هذه المقالة وقع له أنه منع عود الضمير على ما تقدم لفظا، لاحظوا لا عاد على ماذا؟ على ما متقدم لفظا أم لا، ولكن في رتبة ماذا؟ في رتبة مؤخر، وأجاز في مقابل ماذا؟ أجاز عود الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة. هذا يأتي مثاله، هذا خلي مثاله الآن، المثال بعدين يأتي. يعني أجاز يعني منع عود الضمير على ما تقدم على لفظا تأخر ورتبة، وأجاز عود الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة، معنى الكل يمنع وهو أجاز، الكل يمنع وهو أجاز، هذا مثال يأتي. الآن المثال الآية الشريفة للصورة الأولى، أي صورة؟ عود الضمير، يعني عود الضمير على متقدم لفظا متأخر رتبة، هذا هو منع، معنى الكل أنه يجوز هذا. لاحظ يقول أما الأول هو عود الضمير على متقدم لفظا متأخر رتبة، أما الأول فإنه منع في قوله تعالى وما عملت من سوء تردوا إلى آخر الآية، ماذا منع؟ كون ما شرطية، قال لا يجوز أن تكون ما شرطية. لماذا لا يجوز؟ يقول لأن تودوا حينئذ، يعني حين ماذا؟ حين كون ما شرطية، حين كون ما شرطية، دليل الجواب لا جوابا، ليس بالجواب، وإنما هو ماذا؟ دليل الجواب. لماذا دليل الجواب؟ لكونه مرفوعا ليس مجزوما، صح؟ فيكون إذا كان دليل الجواب فيكون في نية التقديم، يعني أنه مقدم على الشرط، واضح له هنا؟ فيكون حينئذ الضمير في بينه عائدا على ما تأخر لفظا، بالنتيجة هكذا يكون، بالنتيجة عائدا على ما تأخر لفظا. يعني الآن لو كتبنا بالجواب هكذا بهذه الصورة، يكون ضمير متأخر على لفظا ورتبة، كيف لفظا؟ واضح لفظا ما متأخرة، رتبة كيف؟ لأن دليل الجواب متقدم على الشرط. لا شيخنا، لا لا لا، الآن في الآية نعم عاد على متقدم لفظا، لكن لو نويناه مقدما، لو كتبنا بهذه الصورة الضمير عاد على ماذا؟ على ما متأخر لفظا أم لا؟ رتبة كيف؟ لا رتبة ما العائد، الاسم الذي يعود عليه الضمير، المرجع، ما الآن متأخر الظن أم لا؟ رتبة المتأخر، رتبة هو يجب أن يكون هكذا، يجب أن يكون هكذا. الضمير مقدم عاد على متأخر، متأخر الظن ورتبة، ما لظن ورتبة، في اللظن متأخر وفي الرتبة متأخر. دليل على الشرط، بالنتيجة الشرط ماذا يكون؟ لفظا متأخر ورتبة متأخر، هذا الذي من القول. فيلزم من عودة الضمير من متقدم هو دليل الجواب، الضمير يعود من متقدم هو دليل الجواب على متأخر وهو الشرط لفظا وقتبة، وهذا غير جائز. هو يقول هذا غير جائز. الجواب على هذا، وهذا عجيب، كيف عجيب؟ يقول لأن الضمير الآن نحن والآية، الآن ونحن والآية، يعني لأن الضمير الآن عائد على ماذا؟ على متقدم لفظا الآن، ما بالنية، بالنية نعم يعود الضمير على متأخر لفظا وبكبة، لكن الآن ونحن والآية الضمير يعود على ماذا؟ على متقدم لفظا وإن تأخر رتبة. وهذا عجيب لأن الضمير الآن عائد على ما على ماذا؟ على متقدم اللفظ. خلاص، لو قدمناه كيف يكون؟ المصنف يقول أصلا نحن لو قدمنا هذا العبارة، لو قدمنا دليل الجواب أصلا لتغير التركيب، التركيب يتغير ويخرج عن محل الشاهد، والمفروض أن يبقى بهذا الشكل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه، لابد أن يكون بهذا الشكل. لو غيرناه تغير الصيغة كلها، التركيب يتغير، كيف يتغير؟ لاحظ شو يعني، يصيغ بهذا الشكل تود لو أن بينها وبين، بعد ما نقول وبينهم، وبين ما عملت من سوء لآخره. أصلاً يعني التركيب يتغير أصلاً. أصلاً كلامه كله مو في في موقعه. ما؟ ما لا اسمية. عندنا من وما يعني الذي عملته. يعني لا اسم الشرط، اسم الشرط بمعنى الشيء. مثلا تقول ما تعمل من خير تشكر عليه، ما تعمل من خير تشكر عليه، ما تعمل يعني الذي تعمله، لا يعني معناه هذا، ولكن اسم الشرط، اسم الشرط. لاحظوا لو تركنا الآية بهذا الشكل، ولو وإن جعلناها شرطية، تودد كن دليل الجواب والجواب محذوف والضمير يعود على متقدم لفظا ورتبة، وإن كان رتبة مؤخر. ولو قدمنا ونوينا أنه متقدم وقدمناه ونويناه مقدم، أصلا التركيب يتغير. تقول تود لو أن بينها وبين ما عملت من سوء، بعد ما في ضمير أصلا و يخرج عن البحث محل شاهد. لذا يقول ولو قدما تودوا لغير التركيب، مو لغير التركيب، ها لغير التركيب. لأن بعدين المصنف يشكل عليه، يقول ويلزمه أن يمنع ضرب زيدا غلامه، يمنع كن هذا المثال. ليش يمنع؟ لاحظوا الضمير من غلامه يعود على زيد، زيد لفظا مقدم لكن رتبتان متأخر، لو نويناه متأخرا الضمير يعود من غلام إلى زيد المتأخر لفظا ورتبة، لو نويناه متأخرا، الآن مقدم لكن في النية ماذا؟ متأخر، وعليه يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لكن نفسه يجوز. أبو حيان يجوز هذا المثال، ولكن المصنف يقول بناء على تحليله الذي بينه كلامه يلزم أن يمنع هذا المثال أيضا. يقول ويلزمه أن يمنع ضرب زيدا غلامه. لماذا يمنع؟ لأن زيدا في نية التأخير، في نية التأخير، وعليه يكون ضمن عائد على زيد متأخر لفظا ورتبة. يقول لكن أبو حيان استشعر هذا الإشكال، من ما تكلم حول الآية بهذا الكلام استشعر أن مثل هذا المثال ضرب زيدا غلامه وارد في كلام العرب، يعني صحيح وارد، ولا يمكنه أن يرد هذا المثال. إذا يقول وقد استشعر وجود ذلك يعني بكلام العرب وأنه صحيح، أخذ يوجه يفرق بين الآية وبين المثال بتوجيهات لا يمكن الاعتماد عليها، يعني توجيهات غير صحيحة. لذا قال وفرق بينهما، يعني من الذي فرق؟ يعني أبو حيان فرق بينهما، يعني بين الآية والمثال، بينهما أي بين الآية والمثال بما لا معول عليه. خلاص شنو هذا الذي بينه؟ ما ذكر، قال لا معول عليه. لكن لاحظ اخواني كيف هو ذكر، يقول في المثال ضرب زيدا غلامه وان عاد الضمير على متاخر الظن وغتبه يعني نيه، لكن المفعول والفاعل في المثال عملهما واحد، عمل الفاعل والمفعول حيث انه واحد وهو ضرب فيجوز في المثال عود الضمير على متاخر لا لا متاخر رتبه مقدم لفظا يجوز، ولكن في النتيجه هكذا. لكن الان عاد الضمير على ماذا؟ على متقدم لفظا متاخر، هذا جائز لأن العامل واحد. لكن في الآية الشريفة لا يجوز، لأن العامل مو واحد، العامل ليس واحدا. كيف؟ الضمير الذي يعود على ما في دليل الجواب ليس في الجواب، تود لو أن بينها وبينه بينه لها الموجود في دليل الجواب، هذا ليس دليل الجواب، ليس معمولا لما الشرطية، معمول لما الشرطية عند العامل ما هو ما الشرطية تعمل ماذا في فعل الشرط وفي جواب الشرط، تعمل في اثنين في فعل الشرط وجواب الشرط، لكن تود ليس جواب الشرط وإنما هو ماذا دليل الجواب، دليل الجواب. فلو قدمنا لو نويناه متأخرا مقدما، يعني اخوان تتمة الكلام، لو نوينا تود لو ان بينها وبينه لنويناه متقدما صح، فيلزم منه عود الضمير منه الى الشرط، يعني من لها الى ما، فيلزم منه التناقض، هذا يلزم منه ماذا؟ التناقض. ما هو التناقض؟ التناقض هو هذا، دليل الجواب لا يقتضيه الشرط، الشرط يقتضي جوابا لا دليل الجواب، هذا واحد. نقول دليل الجواب لا يقتضيه الشرط المؤخر عنه متأخر عنه، الشرط يقتضي جوابا مو دليل الجواب، هذا من جهة. من جهة أخرى حيث أن الضمير يعود منه من دليل الجواب إلى الشرط، معنى ذلك أنه اقتضاه يقتضيه، يعود الضمير على الشرط، يعود الضمير من دليل الجواب على الشرط، معنى ذلك ماذا؟ أنه اقتضاه، صار تناقض. من جهة يقتضيه ومن جهة ماذا؟ لا يقتضيه. من جهة أنه دليل الجواب لا يقتضيه، ومن جهة أنه عاد الضمير منه على ماذا؟ على الشرط، أنه عادا من يعني يقتضي، وهذا تناقض، يقتضي ولا يقتضي تناقض. فإذا في المثال ما يلزم التناقض لأن العمل واحد صح، وفي الآية الشريفة يلزم التناقض، واضح هذا؟ ما يحتاج للإعادة، واضح هذا؟ المسألة يقول هذا وكلام ماهي لا يعتمد عليه، المهم الضمير عاد على متأخر لفظا ورتبة، وأنت ما يعني تمنع هذا صح، ولكن نحن نقول ماذا حصلت الكلام، نقول عود الضمير على متأخر لفظا متأخر رتبتان، مقدم لفظا جائز في المثال وفي الآية، في المثال وفي الآية. أما الثاني، الثاني ما هو أخوان الثاني؟ أنه جوز أبو حيان ماذا؟ جوز عود الضمير على متأخر لفظا، متأخر لفظا ورتبة، مع منع جميع النحاة لذلك. كل النحاة يقول لا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة إلا في هذه المواضع التي ذكرناها، لكن أبو حيان جوز. جوز أين؟ في الآية الشريفة، ما احتاج بعد نكتب نقرأ. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه. يقول ليسجننه، واضح. يقول بدا فعل في ضمير هو. شو مكتوب عندكم الآية الشريفة؟ ليسجننه. بلي في بدا ضمير، لأن فعل في ضمير، كل فعل لا بد له من فعل. هذا الضمير يعود على ماذا؟ يقولون يعود على السجن. السجن من أين يفهم؟ من ليسجننها، ليسجننها، يسجننه. ما أصوي الآية الشريف ضم من مضمومة لو لا ليسجننه. نعم، يعود على هذا الفعل، يعني خوف الفعل ما يعود على الفعل، على المصدر المأخوذ من الفعل، من السجن المتصيد منه، مفهوم منه. قبل أن منه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لفظا قب واضح بعد ورتبة، لأنه مفسر له، مفسر للضمير، والمفسر يأتي متأخرا، والمفسر مقدم. عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لكن هو يجوز، يقول الضمير يعود من بدا إلى ليسجننه. لا طبعا هما يقولون يعود على المبين، هو جوز هذا، ونحن نقول هذا غير لا يجوز بهذا الشكل. فلذا أن بعض النحاة ماذا قالوا؟ قالوا أن الضمير ليس عائد على ليسجننه، وإنما عائد على المصدر المتصل من نفس الفعل، من نفس الفعل. ثم بدأ هو يعني البداء، يعود على البداء الموجود في نفس الفعل. أو يعود على ماذا؟ على أمر يفهم من الكلام. يعني ما نقول، لماذا نجي نقول حتما يعود على الفعل المتأخر، يعني على كلمة سجن المفهوم من الفعل المتأخر؟ لا، يعود على المصدر المتصل بنفس الفعل، أو على أمر يفهم من نفس الكلام. يعني مرجع حكمان. لذا يقول، وأما الثاني فإنه قال، فإن يعني أبو حيان، فإن أبا حيان يعني قال في قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، إن فاعل بدا عائد على السجن المفهوم من ليسجننه، نرد على ذلك أنه ماذا؟ نعاد على المصدر، مصدر نفس الفعل، أو على أمر من يفهم من سياق الكلام. بلي بلي ليسجننه، أي يعني هو جمع يسجنون. بلي يعني نور التوكيد، الواو والضمير حذف لأجل نور التوكيد، التقاء ساكنين يعني، وانضم تدل على الواو. بلي أما في الفوق الذي كمان ليسجننه، بلي يعني مفرد مفرد. لا تجيب قرار ليسجنونه يعني يسجنونه أصلا في الأصل. نعم. قبل هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.